وقد عرفنا فيما سبق أن الوثن هو كل ما قصد واتجه إليه بالعبادة أيا كان، سواء كان صنما أو شجرة أو قبرا أو قبة أو أيا كان، أي بقعة قصدت بالعبادة فقد اتخذت وثنا. يدل على ذلك قول إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام: إنما تعبدون أوثانا. وأيضا مر معنا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعرفنا أن هذا الحديث يفيد أن البقعة قبرا أو غيره إذا عبدت فقد اتخذت وثنا، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.